نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا، وأهلا ومرحبا بكم شيخ سامي، وحفظكم وشكر الله لكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: شيخنا الكريم، هل القدر حجة للعاصي على فعل المعصية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالقدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية ومخالفة أمر الله من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولهذا قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فأبطل الله تعالى حجتهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان حجة ما أذاقهم الله عز وجل بأسه. وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله عز وجل أن الحجة قد قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله تعالى بعد ذلك. ولو كان القدر حجة للمخالفين ما انتفت بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم وقعت بقدر الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآيات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، ونهى عن الاتكال على القدر. وأما من جهة النظر، فلأن الله عز وجل جعل للعبد إرادة وعملا وكسبا، فقال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. ولو لم يكن للعبد اختيار وإرادة وقدرة ما نسب ذلك إليه. ولأن الله عز وجل أمر عباده ونهاهم ولم يكلفهم إلا ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان العبد مجبورا على العمل ما كان مستطيعا للفعل أو الترك، لأن المجبور لا قدرة له على ذلك، ولأن كل إنسان عاقل يعرف الفرق بين العمل الاختياري والعمل الإجباري، وأن الأول يستطيع أن يتخلص منه دون الثاني. ولأن العاصي قبل أن يقدم على معصيته هو في الحقيقة لا يدري ما قد قدر الله عز وجل له، وهو باستطاعته أن يفعل وأن يترك، فكيف يسلك الطريق الذي هو خطأ ثم يحتج بقدر مجهول لا يدري أيكون خيرا له أم شرا؟ والحاصل أن القدر ليس حجة للعاصي على مخالفة أمر الله عز وجل. وهنا مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي: هل الإنسان مسير أو مخير؟ وهذه العبارة عبارة حادثة لم ترد في كلام أهل العلم رحمهم الله، والتحقيق فيها أن يقال إن الإنسان مسير ومخير، فهو مخير أن يفعل ويختار ما يشاء وما يريد، كما قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهو مسير أي أن ما يفعله ويختاره واقع بمشيئة الله عز وجل وإرادته، فما يفعله باختياره وإرادته فهو مخير فيه، وما يقع بغير اختياره مما لا يلائمه كالمصائب والمرض فهو مسير فيها، لأنها تقع بمحض القدر وليس للعبد فيها إرادة ولا اختيار. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا سهى المصلي في صلاته مرتين فهل يكفيه سجود واحد؟ إذا سهى المصلي في صلاته أكثر من مرة فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون سهوه مما يوجب السجود بعد السلام، كما لو زاد في صلاته مرتين، فلو زاد ركوعا وفي إحدى الركعات زاد سجودا، فهنا اجتمع سببان موجبان للسجود بعد السلام، فيسجد بعد السلام سجودا واحدا. والحال الثانية أن يجتمع سببان يوجبان السجود قبل السلام، كما لو ترك واجبين مثل أن يترك التشهد الأول أو تسبيحا في الركوع أو السجود، فهذا سجود عن نقص فيكون قبل السلام فيجزئه سجود واحد. والحال الثالثة أن يتعدد المحل، كما لو سهى سهوا يوجب السجود قبل السلام وسهوا يوجب السجود بعد السلام، كما لو ترك التشهد الأول وقام إلى ركعة خامسة في رباعية، فهنا قال أهل العلم: يغلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة، فحينئذ يسجد سجود السهو قبل السلام لأجل أن يخرج من صلاته وقد جبرها. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سؤال يقول: باعثه، ما حكم الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان بأن يقول العبد: أنا مؤمن إن شاء الله. والاستثناء في الإيمان لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان، فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم ويقين والشك ينافيه. والحال الثانية أن يكون الاستثناء صادرا عن خوف من تزكية نفسه والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا، فهذا واجب خوفا من هذا المحذور الذي هو تزكية النفس، والحال الثالثة أن يكون المقصود من الاستثناء في الإيمان التبرك بذكر المشيئة أو لبيان التعليل، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقصد بذلك التبرك أو يقصد بذلك التعليل، أي إيماني واقع بمشيئة الله، وأن ما قام في قلبه من الإيمان فإنه بمشيئة من الله عز وجل، فهذا جائز ولا ينافي أصل الإيمان، لأنه يجوز التعليق إذا قصد به المشيئة أو قصد به أن هذا الشيء واقع بمشيئة الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: رجل عليه دين، ولما حل الأجل قال له صاحب الدين: أعطيك دينا أو قرضا فتوفيني ديني الأول، أو اذهب إلى التاجر الفلاني مثلا ليقرضك ثم وفني ديني، فما حكم ذلك؟ هذه المعاملة من الربا، وهي أن يكون له مال في ذمة شخص، فإذا حل الأجل قال له: اقترض مني لأجل أن توفيني، أو اذهب إلى فلان التاجر واقترض منه لأجل أن توفي دينك لي، فهذا من الربا، وهو داخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذا من أعمال الجاهلية، حيث كان أحدهم يقول للمدين إذا حل الدين: إما أن توفيني وإما أن تربي. والواجب على صاحب الدين إذا حل الأجل وليس عند من يطلبه شيء، الواجب عليه أن ينظره إذا كان معسرا، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن أبرأه فهو أفضل، لأنه إحسان وخير. وأما إذا كان المدين غنيا ولكنه كان مماطلا، فلصاحب الدين أن يجبره على الأداء، وذلك بأن يرفع أمره إلى ولي الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ومن المعلوم أن الظلم حرام، فيجب منع فاعله، وأن يلزم برفع الظلم عمن ظلمه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم هجر أهل البدع، وهل هناك علامات يعرفون بها؟ المراد بهجر أهل البدع هو الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب، لقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم حين تخلفوا عن غزوة تبوك، ولكن إذا كان في مجالسة أهل البدع مصلحة بيان الحق والدعوة إليه وتحذيرهم من البدعة، فإنه لا بأس بمجالستهم في هذه الحال للمصلحة، وربما يكون ذلك مطلوبا، لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم ومصنفاتهم خوفا من الوقوع في الفتنة، وكذلك أيضا ترويجها بين الناس، لأن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن مواطن الضلال التي تصده عن سبيل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ولكن إذا كان الغرض من النظر في كتبهم هو معرفة بدعتهم لأجل أن يرد عليها وأن يفندها، فلا بأس بذلك لمن كان عنده علم من العقيدة الصحيحة، بحيث يكون متحصناً وقادراً على الرد عليهم، بل قد يكون هذا من الأمور الواجبة المتعينة، لأن رد البدعة أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما علامات أهل البدع فمن علاماتهم التي يعرفون بها أنهم يتصفون بغير الإسلام وبغير السنة بما يحدثونه في دين الله عز وجل من البدع القولية والفعلية والاعتقادية. ومن علاماتهم التعصب لآرائهم، فلا يرجعون إلى الحق ولو تبين لهم، بل يصرون على باطلهم. ومن علاماتهم أنهم يكرهون أئمة المسلمين وأئمة الدين، بل ويحذرون منهم ويصفونهم بألقاب السوء تنفيرا منهم. فعلى المؤمن أن يحذر من البدع وأهلها، وإنما يكون الحذر من البدع وأهلها بالتحصن بالعلم الشرعي ومعرفة الحق، لأنه إذا عرف الحق فما قابله فهو الباطل. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، تفضله بإجابة أسئلة الإخوة المستمعين الكرام، وشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.